أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شرك الحاكمية هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ هذا بحسب التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، وهم يقولون هذا من الأمور العملية، هذا من الأمور العملية. فإن كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز ولا بأس به، أو أنه مخير، يعني يحكم بما أنزل الله أو بغيره مخير، هذا كفر أكبر ينقل من الملة بلا شك، هذا بالإجماع. إذا كان يرى أن الحكم بالقوانين جائز أو أنه مخير إن شاء حكم، أو أشد من ذلك إذا قال إن القوانين أحسن للناس من القرآن وأحسن من حكم الإسلام، هذا أشد كفرا والعياذ بالله. نعم.